السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر شوال لسنة 1440 هجرية، الموافق 23 من شهر جوان 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 113. قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ذكر الله سبحانه وتعالى صفات للمؤمنين، فوصفهم بأنهم تائبون، أنهم يعبدون الله، يحمدون الله، يصومون، ويسافرون من أجل طلب العلم، راكعون، ساجدون، واظبون على الركوع والسجود والصلاة النافلة والفريضة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ويحافظون حدود الله. هؤلاء قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وبشر المؤمنين. أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبشر المؤمنين، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التبشير، يبشر الناس. إذن وصلنا إلى الفائدة 14: استحباب تبشير المؤمنين خاصة بالأجور والنصر، والناس عامة عند الدعوة إلى الله. يعني الإنسان يكون مبشراً ومتفائلاً غير متشائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التبشير، فكان يقول للإنسان أبشر، يقول للجماعة أبشروا، ويقول للمرأة أبشري، وهكذا. فهذه الكلمة طيبة، فعلينا أن نعود أنفسنا وألسنتنا عليها. ومن الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الذين يمشون في الظلم، في الظلم يعني في ظلمات الليل، صلاة الصبح أو في العشاء، فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبشرهم بالنور التام يوم القيامة، لأن يوم القيامة لما نقوم من قبورنا ما كانش الشمس والقمر، ظلمة شديدة. فعلى حسب أعمالك الأعمال هي اللي تكون تضوي لك الطريق باش تعرف تمشي، ما تطيحش في الحفر، ما تطيحش في العذاب. وبشر المؤمنين. كذلك هنا من هذه الصفات التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون إلى آخره، معناها استعمال الإنسان لبدنه ولماله لله. هنا نستفيد أن أجسامنا وأموالنا هي ملك لله، ليست ملكا لنا ملكا تاما، وإنما هي وديعة وأمانة عندنا، فعلينا أن نستعملها بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يعني الجسم بتاعك صحيح أنت عندك مسؤولية عليه وأنت تملكه، لكن الملك بتاعك ليس ملكا تاما، لأن الله هو الذي ملكك هذا الجسم وهو الذي ملكك هذا المال، فعليك أن تستعمل هذا الجسم وهذا المال فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ليس كما يفهم كثير من الناس خاصة في هذا العصر، عصر ما يسمى بالحرية، أن الإنسان حر في جسمه، وخاصة المرأة، المرأة المتفلتة والبعيدة عن شريعة الله تحسب أن جسمها ملك لها، تعطيه لمن تشاء وكما تشاء وبما تشاء، هذا خطأ. جسمها ليس ملكا لها ملكا تاما، وإنما هو ملك لله، ملكه المرأة، ولكن عليها أن تستعمل جسمها فيما يحبه الله ويرضاه. إذن الفائدة الخامسة عشرة، على المؤمن أن يعلم أن بدنه وماله ملك لله، فعليه أن يسير فيهما بشريعة مالكه أو مالكهما سبحانه، يعني مالك المال ومالك الجسم، ولا يقدمهما لغير الله. ما تقدمش الجسم تاعك لغير الله، كأن تسجد لغير الله، ما تقدمش الجسم تاعك لغير الله، تضحي بجسمك في سبيل الشيطان، في سبيل الناس، وليس في سبيل الله. ولا تقدم جسمك ومالك في غير منهج الله، ما تدخلش، لا تجعل جسمك ومالك في غير منهج الله. ولا تدخل عليهما الضرر، يعني واحد عنده دراهم يرفد دراهم ويبدأ يحرق فيهم، يحرق في الأوراق، ولا يرفد المال اللي عنده الذهب والفضة ويرميهم في البحر، وكان حر هذا الدراهم يدير فيهم مش الحق. لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، يقولك هذا دراهمي حقي، لا دراهمك ولكن هي أمانة في يدك. بل عليه أن يحافظ عليهما لأنهما ملك لله تعالى ملكا تاما، أما الإنسان فملكه ملك إعارة، ملك أمانة. من الآيات في هذا الموضوع قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه من سورة الحديد. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، يعني أنت خليفة، أنت خلفك الله على هذا المال، يعني استرعاك، أعطاك أمانة، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن أيها الإخوة، أجسامنا وأموالنا هي ملك لله، لا نسجد لغير الله بل نسجد لله وحده. قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كذلك أمر الله تعالى بالحياء والستر، ما تعريش جسمك إلا ما سمح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لك بتعريته. كذلك المرأة لا تبدي زينتها لغير من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النور. في سورة النور ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نوعا من الناس الذين يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم. نذكر الآية في سورة النور، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني لا يبدين الزينة إلا ما ظهر منها. ما هي الزينة التي تظهر منها؟ كالخاتم، وهناك من يقول الوجه والكفين والأفضل سترهما، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني الخمار ينزل على جيبها. هو الجيب فتحة الصدر، فتحة الصدر. ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا واحد، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. شحال؟ 12. هذا يجوز تبين الزينة الظاهرة أمامهم، كالشعر، شعر الرأس، وكالعنق لا الثدي، كنصف الساق، نصف الذراع، ووضع الوضوء. معليش، شكونهم ما نعود نرجعوا. ولا يبدين زينتهن إلا شكون هو؟ بعولة. شكون هو البعولة؟ البعل، هو الزوج. الزوج تظهر له كل شيء عادي. هنا بعد هذا تظهر الزينة الظاهرة للمحارم، آبائهن، باباها، باباها يشوف شعرها، يشوف رقبتها، نصف الساق، ما يشوفش الثدي، ما يشوفش ظهرها، ما يشوفش كرشها، ما يشوفش الفخذ بتاعها، لا، ولو باباها. كاين بعض البنات الآن يتقعدوا بالكويسات بالتبان قدام خوها، قدام باباها، ما يجوش هذا، سروال مزير، ما يجوش، ولو قدام باباها، ولو قدام خوها. أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، شكون هو أب؟ أب الزوج، تظهر الزينة الظاهرة. أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، ربيبها، وليد راجلها من غيرها. أو إخوانهن، خاوتهم، أو بني إخوانهن، هي تكون واش هي؟ عمته. أو بني أخواتهن، هي تكون واش؟ خالته. أو نسائهن، يعني المرأة أمام المرأة، معليش، المرأة أمام المرأة تبين المكياج تاعها، تبين شعرها، رقبة تاعها، نصف الذراع، نصف الساق، معليش. أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهم، العبد، فالعبد تبين مواضع الزينة. نعم، مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل هو ورجل على بيت ابنته فاطمة، فلما رأتهم غطت رأسها، ولكن كان عندهم ثياب قليل، فإذا غطت رأسها بدت قدماها، وإذا غطت قدماها بدا رأسها، فقال لها: لا عليك، لا عليك يا بنيتي، إنما هو أبوك وفتاك، يعني عبد بتاعك معلش، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. إنسان بهلول، راجل بهلول ما يعرفش، ما يفرق بين امرأة جميلة، ما عندوش شهوة، معلش شرط يكون ما يعرفش، ما إذا كان بهلول ويعرف ما يجوز. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الصغير مازال ما بلغش، ما يعرفش أمور النساء، أما إذا كان بدا يعرف، لا يعرف أمور النساء، تتحجب من المرأة ولو مازال ما بلغش، يبدأ يتبع بعينه ويعرف كل الجميلة ولا، هذا يجب عليه أن تتحجب منه المرأة. هذوما إذن ما كاش من هذيك تعالى كوليدي أو كوليدي، هذه عندنا هذه العادة، مرأة مثلا في عمرها 50 سنة ويجي طفل صغير 10-11 سنة في عمره، بس مازال ما بلغش ولكن يعرف، أو بلغ تقول معليش هذا كوليدي، ما كاش منها كوليدي، مش مذكور هنا في 12 هذا مش مذكور. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ما تضربش برجليها، كانوا بكري يلبسوا الخلخال، كي يلبسوا الخلخال إذا أرادت امرأة ما أن تحرك قلب الرجل تحرك رجليها باش الخلخال يضرب والقلب تاع الرجل يبدا يتحرك. واليوم راهم يستعملوا الأحذية المطقطقة، طق طق طق طق طق طق، هذا يدخل فيها. شوف وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية 31 من سورة النور، فيها النور وفيها الطهارة فيها النقاء والصفاء. إذن الجسم تاعنا خاصة أيتها المرأة، الجسم ما هوش ملك لنا، هو ملك لله، فلا يجوز كشفه إلا بما أجازه الله. كذلك لا يجوز قتل النفس بغير حق ولو نفسك، واحد يقول هذا نفسي، نفسي وأنا مولاها، وش نحب، لا، نفسك أنت صحرك، أنت مسؤول عليها، بس ربي لازم تسير هذا النفس على حسب ما يحبه الله، فلا تقتل نفسك، لا تنتحر. والوشم، هذا الوشم اللي راكم تشوفوه الآن انتشر خاصة بين اللاعبين كرة القدم والرياضيين، وأصبح كثير من المسلمين يقلدونه. الوشم هذا من عمل الشيطان. وتغيير خلق الله، هذول يلبسوا المنبوشة ويلبسوا السلسلة على يديروا هكذا، المسلمون اللي يتبعوهم جهال، الاخرين ما يمنوش باللي هذا الجسم ملك لله، يقول لك انا حر. كاين اللي ما يمنش بربي، هذوك الكفار هذو، كاين اللي يمن بربي يقول بصح ربي خلاص خلقنا وحنا ندبروا يصانا نديروا واش نحبوا، فتراه يفعل ما يشاء في جسمه في راسه في ثيابه. روى معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير، رواه أحمد وهو حديث صحيح. إذا نهى النبي عليه وسلم عن النوح، شو النوح؟ النوح على الميت، والتصاوير الصور خاصة التماثيل، والتماثيلات تشوفون هي منتشرة في الدكاكين خاصة تاع الملابس يسموها باللغة الفرنسية المانكار، يعني المنكر أو المنكر، نقول المنكر في المنكر. هذا ما يجوز، هذا أنصح صاحب الدكان قل له يا أخي ما يجوز، قلك حنا ما نش نعبدوهم، ولو ما تعبدوهمش الملائكة ما يدخلوش البيت الذي فيه تماثيل. إن كان ولا بد وش الدير؟ أزل الرأس. كان بعض الناس يقول ما فيهش الوجه، لا لا، أزل الرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. هذا وجلود السباع، مش معنى جلود السباع عن لبس، عن لبس جلود السباع، يعني ما يجوز تلبس الفروة لافورير تاع الذيب تاع الدب تاع الثعلب تاع النمر تاع الأسد، ما يجوش تلبسه، ما يجوش تقعد عليه جلود السباع. طيب هل يجوز جلد الأرنب؟ يجوز، دير حاجة يجوز لأنه حيوان مأكول اللحم، يجوز. هل يجوز جلد الخروف؟ الصوف تاعو تجلس عليه بعد ما تنظفه، لا جائز، لكن السباع لا. نهى كذلك عن التبرج. التبرج هو إظهار المرأة لزينتها كأنما هي على برج مأخوذ من البرج. شو البرج؟ برج هي القلعة، واحد كيكون في قلعة يشوفوه الناس ولا لا؟ فهكذا المرأة إذا تبرجت أصبحت تظهر، هذا هو التبرج. والتبرج كان تبرج تاع الرجال ثاني، وشنو هو التبرج تاع الرجال؟ هذا السروال هذا اللي يلبسوه بزاف المسلمين مزير حتى قريب يطنطق عليه، ما يجوش هذا اللباس، ما يجوش السروال هذا اللي يلبسوه بزاف من المسلمين، 90% تاع المسلمين اللي يلبسوه خاصة الشباب سروال مزير حتى تكاد العورة تاعو يعني تتحجم، ما يجوش. إن كان ولا بد بالسروال فضفاض واسع، وإذا احتجت إلى سروال ضيق اجعل فوقه ما يستر تحديد العورات. يعني كاين بعض الرياضات بعض الأعمال تحتاج إلى قوة ونشاط وسرعة، تخش بالقميص، القميص تطلع في شافوطاج في السلم تطيح على راسك. كاين بعض الرياضات تكون تضرب برجلك بالقميص تطيح أنت، ها؟ لكن إذا لبست اللباس هذا ضيق اجعل فوقه ما يستر تحديد العورة. ومنه اللباس تاع الدراجات، الدراجات الهوائية تاع السباق، شتو نسرو عليه شتو واسمو سيكليست، ايه ما عندش يلبسو على ما يقدرش يصوب بقميص ولا، ولكن يجعل فوقه شيئا ولو في بين السرة و الركبة باش ما يحددلوش العورة تاعو. إذن كاين تبرج الرجال وكاين تبرج النساء، بزاف الناس يهضروا على تبرج النساء وينساو تبرج الرجال. والغناء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغناء، الغناء هو الشعر الذي يمطط تمطيطا خارجا عن المألوف. الغناء هذا المنتشر الآن، ومع الأسف كثير من الدعاة يحلونه، الدعاة الذين يسيرون مع ما يطلبه المستمعون ما يطلبه الجمهور. الغناء ولو بدون موسيقى ما يجوش، وبالموسيقى فولومات بعضها فوق بعض، والموسيقى وحدها ما تجوش والغناء وحده ما يجوش. والذهب، ذهب على من؟ على الرجال. والخز، الخز هو نوع من الحرير، الخز هو الحرير الرقيق اللين، والحرير هو الغالية، والمقصود بالحرير هنا الطبيعي، أما إذا كان الحرير اصطناعي يجوز، يجوز لبسه. إذن هنا هذه أمثلة على أن أجسامنا هي ملك لله، صح. ثم قال تعالى في الآية 113: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سمع أحد الصحابة رجلا يستغفر لأبيه، فقال له: لا تستغفر لأبيك إنه مات مشركا. قال إبراهيم: سمعناه يقول لأبيه: لا أستغفرن لك. فنزلت هذه الآية. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لعمه الذي مات ولم يقل لا إله إلا الله وهو شؤون أبو طالب، فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فجاء النهي، فجاء النهي. إذن الفائدة 16: يحرم على المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، يعني من الأقربين. واحد عنده باباه نصراني ومات نصراني، ما يجوزلوش يستغفر له أو يترحم عليه. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون رحمة الله، فلا يجوز الطلب من الله شيئا أخبر أنه لا يفعله. كاين حاجات ربي أخبرنا بلي ما يديرهاش، بصح لا تطلبها من ربي. ربي أخبرنا أن فرعون يدخل في النار، يجي واحد يقول لك حسنا بالك ربي يغير هذا الأمر هذا، ندعي ربي بالك يدخلون الجنة، كفاية غلط. إذن حاجة ربي أخبر أنه لا يفعلها، نص أنت لا تطلبها من الله. ربي خبر باللي رحمة الله لا تنال الكافرين، رحمة ربي ما أكاش على الكافرين الذين ماتوا كفارا، فما تطلبهاش من الله سبحانه وتعالى. إذن ما يجوش تترحم على الكافر سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين أو من الملحدين، لما يملو لا بدين لا برب، ما يجوش. كان بعض الناس بكري يقول لك هتلر الله يرحمه دار حالة في فرنسا، إيه دار حالة في فرنسا مليح، غزلهم مليح، جرّلهم ما في كروشهم، بس ما نقولوش الله يرحمه لأنه كافر. فرنسا حقارة، حقارتنا ربي جاب لها هتلر حقارها ضربها، استعمرهم حتى باريس استعمرها، بس ما نقولوش الله يرحمه لأنه كافر. أما إبراهيم عليه السلام علاش استغفر لأبيه؟ لأنه وعده وكان وزاد ما تبينوش باللي عدو الله، لكن لما تبينوا باللي عدو الله خلاص تبرأ منه. الفائدة 17: هذه الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية من الأدلة على أننا نشهد بالنار لمن مات على الكفر، يعني واحد مات على الكفر نشهد أنه من أهل النار. حيقول له كيف بالك مات كي كان راح يموت تشهد، بالك كان يخفي إيمانه، ما شو نقولوا احنا؟ أمره إلى الله. ولهذا أنت لما تمر على مقبرة على الكافرين واليهود والنصارى وش تقول لهم؟ ومبشركم من النار. ممكن كان كش واحد منهم كان يخفي إيمانه، هذاك ربي يعلمه، حنتايا ما تستغفر لهمش وما تترحمش عليهم. كي تجوز على مقبرة تاع الكفار قولهم أبشركم بالنار. كاين بعض المقابر قريبة من بعضها، مقبرة تاع النصارى تمشي شوية كاين مقبرة تاع المسلمين، هكا رايح تزور مقابر المسلمين وتزت على مقبرة تاع الكفار، تقول لهذو الكفار تقول لهم وبشركم بالنار، من بعد تروح الى مقبرة المسلمين تدعي لهم بالمغفرة والرحمة الى اخره. هناك في عقيدة اهل السنة والجماعة ومنهجهم يقولون لا نشهد بالجنة الا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالنار الا لمن شهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بالنار. هذا في من؟ هذا في الجنة، في الطائعين من المسلمين، في النار في العصاة من المسلمين. يعني واحد مسلم طائع تقي مصلي خير مات، ما نقولوش هذا في الجنة، هذا لا، نقولوا نرجو نسأل الله يجعله من أهل الجنة. واحد مسلم عاصي قمار ما يصليش ما أو يصلي ويترك ورايح فيها ومات، ما نقولوش هذا النار تأكله، هذا لا، ما دام عنده معاه أصل الإيمان فنقول نخاف عليه من، هل نترحم عليه؟ نعم. هل نصلي عليه؟ نعم. أما من انتشر في هذا الزمان أنه ما يصلوش على الناس لأنه كان عاصي، هذا خطأ. هذه الفتوى اللي قالها بعض العلماء ما تصلوش على بعض العصاة، هذه فتوى خاصة لمن؟ للقدوة. احنا مثلا رانا في الجامعة هنايا وعندنا مثلا الشيخ بن باديس هو الإمام تاعنا، جابوا له واحد مات سكران، كان خابطها الله يحفظنا، ضرب في شجرة مات، جابوه هكذا. الشيخ بن باديس ما يصليش عليه مثلا، إذا حب كان أنا ما نصليش عليه، بصح احنا ما نخرجوش بالحياة. بزاف من الناس عم بالهم غير يدير اللحية وقميص هو بن باديس، لا انت ماشي بن باديس، انت نورمال عادي، انت يا عادي داك داير لحية وقميص وبارك الله فيك حاجة مليحة، انت عادي كمسلم عادي، ماكش من اهل العلم واهل الفضل واهل القدوة. الشيخ بن باديس وكان يدير حاجة جديدة ما نعرفوهاش واش نقولوا؟ نقولوا هذا عالم منا او علمنا، تاع واحد يجي منطر ما نعرفوش كاع يجي يصلي فينا ويدير واحد واش من الصلاة هذا سي محمد بدل نفس الصلاة نتاع، صح ولا لا؟ كاين فرق. إلى الآن مازال ما فهموهاش بعض الناس، خاصة بعض الشباب الملتزم، ما يتفاهموش مع إنسان ولا ما يصلوش عليه وهو مسلم عاصي. كما قلت لكم مرة صارت أنا عندنا في بلادنا واحد هكذا مات، كان مخمور مات الله يحفظنا، مات مخمور، خوه إنسان يعني طايع، فجاء عند بعض الشباب الملتزم قال لهم باش تغسلوا لي خويا، قال له والو غسلوا خوه يمشي ليه خمار قمار والو، قال معناه خيا، قالوا له لا حسبوا روحهم كاع هو هذوك الاخوة هذو، واحد بن تيمية واحد بن القيم واحد بن كثير، يا ودي تا والو عادي انت عادي هاك داير اللحية حاجة مليحة بارك الله فيك قامير، بس ماشي انت بن كثير تاع بير خادم ولا بن تيمية تاع بني تامو، انت عادي ماشي دوكي راك تشوف روحك اللحية هاك داير اللحية وقميص الناس ماشي دايرين معناتها راك خير منهم، لا عادي تصلي عليه، قالوا له والو والله ما نغسلو، راح مسكين جراجل صاب ناس غسلوا له اخاه وكفنوه، جابوا للجامع صلوا الناس الفريضه، كي قال لهم الامام راح نصلوا على فلان خرجوا من الجامع شغل موجه مش كاين، يجروا وخرجوا مش كاين ما صلوش عليه مات مخمور، يا اخي مسلم هذا مسلم عاصي، خرجوا وتسمع المسجد هذا دوي هذاك زاد كرههم كاع، هذا خطا. الامام اذا كان قدوه راى من المصلحه ان لا يصلي عليه باش تكون ماذا درسا لغيره ولامثاله معليش من باب الجواز ماشي حرام، يعني الإمام حتى لو كان صلى عليه وهو قدوة يجوز. فهمتوا هذه المسألة يا إخواني؟ طيب، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. هنا نستفيد أنه يجب على المؤمن أن يفي بالوعد والعهد. فائدة 18: يجب على المؤمن أن يفي بالوعد والعهد حتى مع الكفار. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هاجر من مكة هو وأبوه إلى المدينة، في الطريق قبض عليه المشركون، قالوا له: تريد أن تذهب إلى يثرب إلى هذا الرجل إلى محمد؟ قال لهم: نعم. قالوا: خلاص أعطينا العهد باللي لو حدثت غزوة قتال بيننا هذه المرة لا تقاتل معه. أعطاهم العهد. كي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت غزوة بدر، قالوا: يا رسول الله كيف ندير؟ هذا كفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم ونستعين الله عليه. رواه مسلم. أعطيتهم كلمة خلاص ما تقاتلش معه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان محتاج، شكون اللي قاتل معه؟ قال: ما تقاتلش معه. فما بال اليوم بعض الناس يعطيك العهد يعطيك الوعد ويخلف على خطر ما نتفاهمش معاه، خطر معوج، خطر خطأ. أعطيت العهد خلاص كن راجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروف من اللي ما يخلفش العهد وما يخلفش الوعد أبدا وما ينقضش العهد إلى اليوم. روح سقسي الكفار اللي يعرفوا اللي يقرأوا التاريخ مليح، قول لهم سقسيك سؤال: رسولنا صلى الله عليه وسلم كاش نهار كذب؟ يشوف منا عليا منزو قلت لا لا بيني وبينك قلوا كاش نهار نقض العهد؟ ينظر عن يمين عن ينزل بلك يشوفوا أصحابه بلك معروف. فالمسلم يكون هكذا. طيب، الفائدة 19: فضل الاقتداء بإبراهيم عليه السلام. خليل الرحمن، لهذا كي تشوف شاب مثلا يقتدي بلاعب كرة قدم ولا بفاسق ولا بفاجر يقول: يا بني لماذا أنت تقتدي بفلان؟ تريد الرجولة، تريد الفطرة، تريد الكرامة، تريد العزة، اقتدي بالصالحين، اقتدي بالأنبياء، اقتدي بإبراهيم، اقتدي برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو اقتداء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واحد يقول له: يا أخي ما تعبدش الشجر، ما تعبدش الأولياء، ما تعبدش القبور، ما تعبدش الأصنام. يقول لك: أنت شكون أنت؟ تبع توهابي أنت؟ يقول له: لا لا أنا إبراهيمي. يقول: كيفاش اسمك إبراهيمي؟ لا لا أنا نتبع إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أنا مسلم أتبع إبراهيم عليه السلام، أتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أدعية الصباح والمساء أصبحنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة إبراهيم عليه السلام محاربة الشرك والبعد عن الشرك. ملة إبراهيم عليه السلام العمل بالتوحيد والتمسك بالعقيدة الصحيحة والبعد عن الأصنام والأوثان والخرافات. إبراهيم عليه السلام كان فيه صفات، منها أنه كان أواه. ما معنى الأواه؟ كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله، كثير الدعاء، كثير الالتجاء والشكوى إلى الله. يتأوه، ما يتأوهش مع الناس كما كثير منا في خاصة في بلادنا. يتقعد ما يشتكي بقى: آوا آوا آوا آوا آوا البلاد راحت، آوا هذه أواها الله استعملها مع الله، اشكي إلى الله، ادعو الله. هذه تعوها وتستعملها أحيانا لإصلاح، أما تولي عادة لا. فإبراهيم كان أواها وكان حليما. مش معنى حليما؟ يعفو، صبور، يترك الغضب، كما نقول إحنا بالدرجة يساعف. سبحان الله، كل ما تساعف تكون مرتاح، كما تساعفش في النهار تضارب 20 مرة. ففضل صفات الأواه. فائدة 20، فضل صفات الأواه والحلم. أما الأواه ففيها معاني كثيرة، منها كثرة الدعاء، كثرة الشكوى إلى الله. ادعي كما مثلا اليوم كاين بزاف الناس يقولوا البلاد وحابين يقسموها نعم نحذر من الاعداء ندعيهم. كما اليوم درت واحد الدعاء ونشرته، اللهم يا ربي يا ذا الجلال والاكرام اقسم بلاد الكافرين الذين يريدون تقسيم بلاد المسلمين، اللهم نقول اليهم الازمات. الكفار هذوك ماشي كاع الكفار، كفار اللي يديروا المؤامرات، لانه ماشي مليح تدعي على كاع الكافرين، كاين اللي راح يهديهم ربي. ادعي على الكافرين، شكون هما؟ المخططين المتآمرين، اللهم اقسم بلادهم يا رب، كما محبين يقسموا بلاد المسلمين. اصلا احنا رانا مقسومين بلاد المسلمين، كل دوله وحدها، حابين دوله يزيدوا يقسموها، يا رب اقسم بلادهم، يا رب اقسم بلادهم. ادعيوا كثروا بالدعاء، اللهم اقسم بلادهم. هذو الكفار اللي حابين يقسموا البلدان المسلمين، اقسم بلادهم وانقل اليهم الازمات والجوع والبلبله والخوف والبكاء، خليهم يبكوا ثاني، غير احنا اللي نبكوا، يبكيوا شويه بل يبكوا كثيرا. يا رب العالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين، امين يا رب العالمين. دعوا هذا دعاء، ربي قادر، هم راهم يتعنطروا علينا متماسكين. والمشكله انه يختلفوا بصح كي توصل باش يقسموا بلادهم يحرقوا الاخضر واليابس باش تبقى بلادهم، وحنايا حابين يقسموا. ومع الاسف بعض السفهاء وبعض الناس راهم يطيعوه، كما قلت بعض الناس قلت لهم حنايا رانا 40 مليون وما حليناش المشكلات تاعنا، كي نقسموا نزيدوا نحلوها، يعني احنا 40 مليون وما حليناش المشكل، كي تولي نتايا 20 مليون منا ولا 10 منا و5 منا تزيد تحل المشكل، تزيد المشاكل، سبحان الله العظيم. هذا لازم ننتبه اليه ايها الاخوه، يعني هذه المسألة هذه نحاربوها بطريقة إيمانية، ماشي بطريقة تاريخية، كما يدور بعض الناس انظر واش راهم يديرون، هذه قليل قلوا منها، لكن نحاربها بطريقة إيمانية وبطريقة توعوية. شوف مثلا في أمريكا شحال عندهم عدد السكان، شحال عندهم؟ ها؟ كثار، شنو 200، ربالك راهم لاحقين 400 مليون، كل واحد منين جا؟ الرئيس تاعهم ماشي مثلا، لكن مسكين. وحنايا 40 مليون حبيت تفرقنا. ليبيا شحال فيها؟ بالك 5 ملايين، حبيت تفرقها 6 ملايين. لا، ماذا بين بلدان المسلمين واش يديروا؟ يتحدوا يا سيدي، ما حبيتوش تحدوا، على الاقل حافظوا على حدودكم. سبحان الله. فلذلك الدعاء الشكوى الى الله، يا ربي نشكو اليك هؤلاء الاعداء من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، دعي عليهم، دعي عليهم، ربي يقدر يعطيهم مرض، يعطيهم حاجة تشغلهم، قادر. كما السنوات الماضية داروا هذيك الحمى، واحد الحمى حمى أو إيبولا مش عارف اسمها، وما داروها، حتى الناس ولات تخاف، تخمس مع واحد تخاف، انتشرت في العالم. ربي كي شافهم طاوا هكذا دار لهم بوركان في اوروبا، حتى ولات الطائرات ما يمشوش بالطائرات، ما كانش، حتى أنه فريق تاع كرة القدم كان عنده مباراة في دولة أخرى ما راحش بالطائرة، راح باش؟ راح بالحافلة. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، خاصة في السجود بين الأذان والإقامة في الليل، دعيوا هذا الكفار هذا ربي يصرفهم عنا، والمنافقين لم يخدموا معاهم يشغلهم في أنفسهم، يطلبهم مرض يشغلهم عن المسلمين. طبعا الكفار اللي هم مشغول المحاربين، أما اللي مش محاربين ساكن بهالة على بنوش، هذا ندعي لهم بماذا؟ ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالهداية، تعيش على الكفار جميعا، هذا خطأ، إنه كان اللي راح يهديهم ربي. إذن فضل صفات الأواه والحلم، أما الأواه فهو كثرة الدعاء، كثرة الشكوى إلى الله، كذلك صفة الأواه الرحمة، كن رحيما، كن رحيما، هذه الرحمة من صفات المؤمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. إذن الرحمة، كثروا من الرحمة، رحموا الناس، أما هذه القلوب القاسية هذا خطأ، ولهذا علينا أن نبتعد عن الألفاظ التي تؤدي إلى ضد الرحمة، كما قلت لكم تاع سان بيتي، غلبناهم سان بيتي، يعني حتى الماكلة أكلينا سان بيتي، يعني يا أخوي أكلت سان بيتي، أكل بالرحمة لا بسان بيتي، جرينا سان بيتي، ضحكنا سان بيتي، غلط. عدم الرحمة وين تستعملها؟ الغلظة وين تستعملها؟ في الجهاد في سبيل الله، في القتال في سبيل الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في وقت الجهاد، تحكم الكافر تقطع، جهاد في سبيل الله الشرعي، أما في الدعوة إلى الله تتعامل معه بلطف، وأما المسلم كذلك تتعامل معه بلطف، هذا هو الغالب. أحياناً تستعمل العنف، تستعمل القسوة، أحياناً كي تجيب مصلحة، إذن الإنسان يكون رحيم. وهذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ما قصته؟ أول حديث كانوا يعلموه العلماء تاعنا للتلاميذ، أول سنة الأولى كي يدخل التلميذ، سنة الثانية كي يدخل التلميذ، سنة الثالثة أول حديث، سنة الرابعة سنة الجامعة أول حديث يعلموه لهم في السنة الدراسية مثلا الأولى هذا الحديث، ما يعلمونهمش مثلا جاهدوا قاتلوا ولا بيعوا ولا شروا، لا لا هذا الحديث، علاش؟ باش يخرجوهم باش يربوهم على الرحمة، يربوهم على الرحمة. بكري كنا مثلا نركبوا في القطار ولا نركبوا في الحافلة، ولا واحد مسكين يجي قريب يطيح صغير، ولا خاصة إذا كان صغير يعني طفل قريب يطيح، وشد في واحد، هذاك الواحد شاد في الحديدة تاع الحافلة، الآخر يقول له نحي يدك ما تشد فيها، لا باليش بيك موت، غلط. يقول لازم تكون هكذا مع هذا العرب، هذا غلط يا أخي، كن رحيما، بالعكس هو إذا ما شد هو وش انت شده باش ما يطيحش، أخوك هذا حتى لو كان كافر غير حربي راح يطيح قدامك، وش دير له؟ وش ما يطيحش، ترحمه، وش معناتها ترحمه؟ ماشي تقول الله يرحمك، تعامله بالرحمة باللطف لكي تدعوه إلى الإسلام، تبين له أخلاق الإسلام. إذن إبراهيم عليه السلام كان رحيما، كان قلبه رحيما، ولهذا كيشوف واحد قلبه رقيق كيشوف منظر هيدا مؤثر يبكي، مش بيك تبكي، مش بيك الرجال ما يبكوش، هذه غلطة اللي نعلموها لأولادنا، ما تبكيش الرجال ما يبكوش، لا خليه يبكي، واذا كان يبكي غلط قول له ما علاش تبكي دركا، هذا ماشي وقت البكاء، دركا وقت العمل والجد. يعني ماذا؟ وليدك راح يروح الاختبار حاج هاك شويه ما ها تفضل هذيك التكيه هذيك هي تجيب لك هذاك دار. الطفل تاعك راح يروح الاختبار، والله يبارك راجع الدروس تاعه وقرا مليح ووجد روحه مليح وتاكل على ربي وصلى صلاته، ها هو رايح الامتحان يبدا يبكي، واش تقول له انت؟ ما تقولوش ما تبكيش رجال ما يبكوش، لا قول له تبكي اني خايف الاختبار غلط تبكيش، راك موجد روحك الحمد لله تكل على الله الاختبار تاعك. اما وليدك شتو هكذا شاف في الاخبارات شاف مثلا امراه فلسطينيه ولا فلسطيني ضربوا ليه بدا يبكي، اش قال تبكيش؟ خليه يبكي مليح، هذا البكاء ماذا؟ رحمه مليح. ولكن طبعا كما قلت لكم ما يبكيش قدام الكاميرا تاع الاعداء باش ما يستشفوش فينا. كما قلت لكم دائما كنت ننصح خوتي الفلسطينيين لا تبكوا امام الكاميرات، لان اليهود يفرحوا، كاين واحد الصور واحد اخرى تاع اليهود كي تشوفهم كيف يفرحوا، بل بعضهم كي تكون كيكون اليهود يضربوا بالطائرات هما واش يديروا؟ يجوا على اماكن عاليه بعيده رجال ونساء واطفال وينظرون بابصارهم او بالمناظر للجمال ويضحكوا ويصفقوا ويوزعوا الحلوى. قاتلهم الله. إذن الرحمة كذلك الشفقة وتمني الخير للناس، تمنى الخير ما تمناش الشر من الناس. والحلم، الحلم بترك الغضب والسماحة وترك المؤاخذة على الذنب إلى آخره من الصفات الجميلة التي على المسلم أن يتصف بها. كاين بعض الناس العمل تاعهم يستوجب القسوة في التدريب، يدربوا يستوجب أنه مثلا يتعامل بحزم مع الأفراد، يجي لي ينوضوا على 4 تاع الصباح باش يدير الرياضة، ما يحبش ينوض يرمي عليه الماء عليه. بصح كي تخلص المهمة تاعك تروح لدارك كاين بزاف من الناس ما يقدرش يبقى هكذاك قاسيا، غلط. كاين اللي ما يقدرش ينسى روحه، لا انت فك وقت العمل وقت الجد وقت الحزم كن حازم، رحت لدارك رحت للاماكن خلاص انسى عاود، يقول لك ما نقدرش. تقدر درب روحك. كان النبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد شديدا وقويا، وفي غير الجهاد يكون رحيم، وكذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. لما استغفر بعض المسلمين لبعض أقربائهم من الكافرين والمشركين ثم نزلت الآية قالوا ما تستغفروش، قالوا باللي كنا غلطين ملا بلك أنا وقعنا في الذنب وبلك أنا وقعنا في الضلال. فربي قال لهم لا، ربي ما يأخذش الإنسان قبل أن يعلم، هذا معناته قبل أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان الجاهل ما يأخذوش ربي، أو قبل نزول الحكم لا يؤاخذه الله، وهذه من رحمة الله. إذن وما كان الله ليضلكم، وما كان الله ليحكم على قوم بالضلالة بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يا رب ربي سبحانه وتعالى إذا كان أحكام ما كانش واحد دال هذاك الشيء المخالفة، ربي ما يحكمش عليه بالضلال لأنه ما كانش الحكم، أو الحكم كاين ولكنه جاهله أو نسيه، فربي سبحانه وتعالى رحيم إن الله بكل شيء عليم. إذا الفائدة 21 إن الله سبحانه وتعالى لا يحكم بالضلال على قوم إلا إذا تبينت لهم الأحكام فخالفوها عن علم، فخالفوها عن علم. أما من خالفها عن جهل فهو معذور، ولهذا ربي يحب العذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل منه: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. متفق عليه. ربي يحب العذر، يعني واحد ما سمعش بحاجة ما يأخذوش ربي. طبعا إذا لم يقصر في طلب العلم، إذا كان ثاني يعلم بأن طلب العلم واجب عليه، يعني كان بعض العلماء يقول لك يعذر الجاهل بجهله، لكن إذا قصر في طلب العلم لا يعذر. قالوا لهم علماء آخرون عندهم العذر أكثر، قالوا لهم إذا كان يعلم أن طلب العلم واجب عليه. كيف بزاف الناس عندهم طلب العلم لمن؟ للدراري، يعني واحد كبير في عمره 80 سنة 70 سنة يغلط، تقول له يا شيخ أنت غلط، يقول لك والله ما على بالي. يقول له كيف؟ يقول علاش ما طلبش العلم؟ من العلم يطلب؟ أنا مازال نروح المدرسة أنا، العلم لا لا يروحوا المدرسة. كاين بزاف الناس عملوا هكذا، لا لا العلم مطلوب بالجميع، بصح الله غالب ما يعرف هذا وش. كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: هناك كثير من الناس لا يعرفون أن طلب العلم واجب عليهم، يظنون أن طلب العلم على من؟ على الإمام وتلاميذ الإمام والطلبة، أما هو خلاص هو كبار ما عادش يطلب العلم. عم بالو طالب العلم لازم يروح المدرسة يشري كراس ويروح عند الأستاذ والمعلم ويقعد. لا لا، طالب العلم حاجة تسأل عليها، ما تعرفها تسأل عليها تتعلمها ولو كنت كبيرا في السن. إذا شوفوا، كي تشوفوا الإنسان عالم يحب العذر بالجهل ويعذر الناس، عارفوا بلي هذا راهي. كاين بعض المشايخ تقول الجنة هذه ها في يده، والله ما تدخلها يا ناغ لا يا أخي، الجنة واسعة خلينا ندخلوها، رحمة ربي واسعة، خاصة في زمن الجهل زمن التقصير الإنسان يعذر. أما هذولي والو شوف روحه بلي غير هو يدخل الجنة، هذا من صفات المذمومة عند بعض الناس الصالحين، وهي من الصفات المعروفة عند أصحاب الخوارج. الخوارج وين؟ غير هما اللي فوق والناس قاعد تحت. حكيت لكم قصة على الخارجي اللي كان يطوف هو والتلميذ تاعو يطوفوا حول الكعبة، والناس تبكي، الناس تبكي وتدعي، وكل واحد منين جاي، اللي خلى داره اللي خلى أولاده جايين للحج جايين العمرة، الناس تبكي. واش قال هذاك الأستاذ للتلميذ تاعو؟ قالوا: يا فلان أرأيت هؤلاء؟ قال: نعم يا أستاذي. قال: هؤلاء كلهم في النار إلا أنا وأنت. فقال له: يا شيخي، جنة عرضها السماوات والأرض لم تخلق إلا لي ولك؟ قال: نعم. قال: هي لك. خلاها وراح. جنة عرضها السماوات ندخلها؟ قال: أنا وياك. هذو قاعد يروحوا النار. آية راح. قال له: ما نجيش نمشي معك من اليوم، نمشيش معك. فإنسان يكون رحيما، وليس معنى هذا رحيما تتنازل عن أمور دينك وتترك ما لا يجوز أن تتركه، لا، لكن يغلب عليك الرحمة والشفقة وحب الخير للناس والعذر بالجهل. قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قبل ما نروح للآية هذه نكملوا في في الفائدة العشرين كان واحد الحديث يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل، رواه أحمد في الزهد في كتابه الزهد، ورواه الطبراني في الأوسط، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني. هذا الحديث هذا يبين لنا ما هو سبب صلاح أول الأمة وما هو سبب هلاك آخر الأمة. قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، يعني اللي كانوا قبلنا الصحابة كيفاش ربي نصرهم وكانوا صالحين، لأنهم كان عندهم الزهد واليقين. ما معنى الزهد؟ قريناها. ما معنى الزهد؟ إخراج الدنيا من القلب، إخراج الدنيا من القلب، ما تهبلش على جلد الدنيا، ما تمرضش على جلد الدنيا، ما تخونش على الدنيا، ما تخليش تقطع صلة الرحم تاعك من أجل الدنيا. اليوم كثير من الناس ما يهضرش مع فلان، علاه؟ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا يمرض، من أجل الدنيا يفعل الأفاعيل. أما الصحابة لا، أبو بكر الصديق كان عنده الدنيا، وين كان دايرها؟ في يده، شيء في قلبه. عمر الخطاب كان عنده، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، كثير من الصحابة. والفقراء كذلك ما كانش الدنيا في قلوبهم، لأنه كان بزاف من الفقراء فقير بصح الدنيا في قلبه، يهبل على جلد الدنيا، يحسد على جلد الدنيا، مش الغالبة. يعني هذا الزهد مطلوب من من؟ من الغني ومطلوب من الفقير. من الغني ما تدخلش الدنيا القلب، من الفقير ما تدخلش الدنيا القلب. ثم الفقير ثاني ما يدخلش الدنيا في قلبه، يعني ما يحبهاش، ثم يرضى بما هو عليه وما يديرش الأفاعيل ضد الدين. والغني يفعل الخير بذلك المال اللي أعطاه له ربي سبحانه وتعالى. واليقين، اليقين بأن الرزق من الله، الإنسان كيف عنده يقين وبأن الإسلام ينصره الله. كاين بعض الناس يقول لك آه رحنا فيها، العرب ما يزيدوش يرفدوا لصالحهم، غلط. الأمة المحمدية راهي مريضة بصح ما ماتتش، أي جاية ترجع إن شاء الله. تشوف هذا الكفار هذو اللي يدير استشوار يدير مكياج ويهضر، ها رئيس العالم لا شوية، كيجيو المسلمين صحاح يولوا يحلوا باش نهضروا معاهم. جاي جاي حل اليقين، وكذلك اليقين بالرزق من الله. عندك يقين باللي الرزق تاعك يجيك، ما تلهفش، ما تهبلش، ما تسرقش، اجتهد، اخدم، انشط، اتعب، نوض بكري، اسهر، بصح ما تخليش الصلاة من اجل المال، ما تخونش من اجل المال، لكن ما تكونش كسول ترقد تقول دوك ربي يرزقني تحت المخدان، في المخدان صيب ها باكي تاع دراهم، والله ما تشوف غير لازم تخدم. هذا ويهلك آخرها بالبخل. البخل اللي يجي تمسك يقول لك اعطيني ما عنديش، يقولوا يا ودي كما قالنا الشيخ ابو بكر جابر رحمه الله، كاين بعض الناس تقول يا ودي دخلت لي تخشى في عيني، انفخ لي برد في عيني، يقول خلصني النفس، خلصني النفس، ما نقدرش بالله بخل. وين علاش الناس اصبحوا الان يستكثرون؟ كل واحد لازم سيارته، وكل واحد لازم سجادته، وكل واحد لازم يكون عنده كلش، خطر ما كاش اللي يسلف لك، ما كاش اللي يعيرك حاجه يسدفها لك وما تخلاص وتردها له. لا، لهذا انتشرت الاشياء، كل واحد لازم يكون عنده كلش، خطر يقول لك انا نحن نسلف الاخر. كما مره واحد قلت له سلف لي هذيك الثقابه هذيك، ما كانش عندي مارتو بيكور، احتاجها ساعة. قال لي هذه غالية يا شيخ، قلت له أنا ماشي غالية، أنا رخيصة. قال لي اسمح لي هذا، هي غالية ماشي غالية فيها تسدد هالي نضرب بها ثقبة ونردها وإلا تكسرتها أنا نغرم عليها دوك على جال ثقبة فالحياة راح نشري مرتو بيكور تاع خمس ملايين خمس شحال 10 ملايين عليه ولهذا من أجل هذا تدخل الإنسان داره عنده كلش مرتو بيكور عنده ثقابة عنده كلش والآخر عنده كلش والآخر عنده كلش ولهذا ولدت ماذا؟ اجري دير المال بزاف كثر بالمال البخل ليس معنى هذا الإنسان يطلب لكن كيف؟ كان قال تعالى ويمنعون الماعون سورة الماعون شو معنى الماعون؟ بزاف من الناس يقرأ سورة الماعون على بالوش شو معنى الماعون؟ الماعون لمواعن الماعون يعني لمواعن وعد قل له سلف لي يد المهنات نكسر بها حبة حبة جوز لا لا ما نسلف لكش معنى بعديش المهرس دعوة دبر راسك ما عليك نجيب حجرة ما نكسر حجرة هاي ما ويمنعون الماعون سلف لي الفاس تاعك فاس ما نحتاج هذا الفاس ما نحتاجون سلفه ولا ما نسلف لكش طيب بالبخل والأمل الأمل هو طول الأمل وهذا يؤدي إلى ماذا؟ تسويف في التوبة وتسويف في الأعمال الصالحة ماذا نعيش منه؟ يا أيها الشاب صلي ماذا إن شاء الله كينا نتزوجوا ديروا عمرة كيف أنت عندك يعني ضمان بلك راح تعيش بلك تموت بعد العيشة تموت بلك تموت غدوة تموت وش بيك؟ طول الأمل طول الأمل يؤدي إلى الكسل أما الأمل الذي يدفعك إلى العمل الصالح تأمل الخير عليش أما الأمل الذي يقول ما عليش أقرأ شوية قرآن هم بعد صلي صلاة هم بعد توب هم بعد تصدق أزعلنا نعيشه تصدق يا أخي ويهلك آخرها آخرها بالبخل والأمل طيب نرجع الآن للآية 116 قال تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله تعالى فائدة 22 إن الله تعالى هو الذي يملك السماوات والأرض وهو الذي يحيي ويميت فيجب على العباد أن يتولوا الله تعالى بطاعته يعني اجعل عملك حتى يكون الله حبيبا لك ووليا لك باش بطاعته مشي خطر توليد فلان ولا لا ربي ما يشوفش هذه الأمور معك يقولك أنا يا وليد فلان ربي يحبني أنا ربي أعطاني الجمال ربي يحبني أنا ربي أعطاني القوة ربي يحبني أنا ربي أعطاني المال ربي يحبني لا إذا حبيت ربي يحبك بطاعته والتوكل عليه وقت الأذان تفضل إذن إذا أردت أن ينصرك الله فعليك أن تثق بالله وأن تكون وليا لله. لكي تكون وليا لله ماذا تفعل؟ ما هو الطريق باش تكون ولي لله؟ إيمان وتقوى. طيب الإيمان والتقوى بماذا يكون؟ كاين واحد الحديث يبين لنا كيفاش تكون ولي لله. حديث قدسي أحسنت. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سيد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الفرائض يعني فعل الواجبات وترك فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو الفرائض. ثم تكثر من نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الدعاء، نوافل كل ما تكثر تطلع في الدرجة، تطلع ربي يحبك. فإذا أحبك يولي يدافع عليك، فإذا أحببته كنت سمعه، تعيش مع ناس يطيح ويسبه ما تسمعش، يبعد سمع تاعك عن قليل مين ده. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الحديث رواه مسلم. إذن إن الله هو الذي يملك السماوات والأرض، واش نستفاد من هذه؟ لما قال ربي: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآية فيها الثقة بالله سبحانه وتعالى باش تستعين به. نرجع للآية اللي قبلها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون. فاللي ربي اللي عنده ملك السماوات والأرض يحيي ويميت هو اللي لازم نخافه، ما نخافوش من الأعداء تاعه. يعني العلماء قالوا هذه الآية ترجع إلى الآية اللي أمرت بالجهاد، فما تخافوش من الأعداء تاعه، خاطر ربي هو له ملك السماوات والأرض. كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، قال في هذه الآية: فيجب على المؤمنين أن يثقوا بالله وبنصره، فلا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا نصير لهم سواه. شوف، قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن رب يذكر الجهاد قبل آيات، وهنا باش يذكرنا باللي هذا اللي راكم تجاهدوا من أجله وفي سبيله هذا له ملك السماوات والأرض، ما لا خافوه هو، ما تخافوش من أعدائه. إذن الفائدة 23: يجب على المؤمنين أن يثقوا بالله ونصره، فلا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا مصير لهم سواه. كان واحد الحديث يبين عظمة الله سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء ويحق لها أن تأط، والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده. رواه ابن مردويه وصححه الألباني في صحيح الجامع. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء، أطت يعني صوتت، يعني من كثرة الحمل اللي عليها من الملائكة السماء طائت مثل الرحل الذي يقط. يشوفوا الرحل تاع الجمل كي نحملوا عليه كي يبدا يمشي وتسمع تسمع الصوت الرحل هكذاك السماء راهي معمره بالملائكه ما كانش موضع شبر الا ويوجد فيه ملك ساجد لله يسبح الله تعالى بحمده. هذا دليل على عظمة الله. الملائكة أكثر من البشر بملايير المرات. شوف في ليلة القدر برك ليلة القدر شحال ينزلوا الملائكة للأرض ليلة القدر مثل عدد حصى الأرض قد التراب والحصى القرابي الحجر تاع الأرض أكثر. هذو اللي يجوا برك في ليلة القدر وكل يوم كاين 70,000 ملك يزوروا البيت المعمور اللي فوق في السماء محاذي لبيت الكعبة كل يوم يدخلوا 70,000 ويروحوا ما يجدوش يولوا كل يوم يجوا 70,000 ملائكة لا يعلم جنود ربك إلا هو. هذا دليل على ماذا؟ على عظمة الله. فما علينا نحن إلا أن نتمسك بالله وأن نكون أولياء لله فإن الله ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطين الجن والإنس إن شاء الله تعالى. طيب بهذا نكون قد أنهينا هذه الفوائد وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الآية 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى آخره. يوم الأربعاء إن شاء الله ما كانش درس لأني مشغول. يقول هذا الأخ حديث بشر المشائين في الظلم إلى آخره هل يستحسن للإنسان إذا كان هناك طريقان إلى المسجد طريق مظلم وطريق فيه إنارة في ماذا يمشي؟ ها؟ يمشي في الإنارة. هذا طبقوه إذا ابتليت بذلك. مثلا واحد في البرد برد شديد وعنده ماء بارد وماء دافي ما هو الأفضل؟ توضأ بالدافي. في الصيف عندك ماء سخون يغلي وماء بارد حبيت تتوضأ باش تتوضأ يقول لك نتوضأ ماء دافي باش نعذب روحي. لا تعذب روحك يا خويا واش دارت لك روحك؟ تتوضأ ماء بارد وفرفش على روحك عادي. طيب واحد حاب يروح للحج يروح في السيارة والآخر في الطيارة ما هو الأفضل؟ روح في الطيارة. على بس توصل بالخف توصل ناشيط وتعبد رب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا أم ماشيا؟ حج راكبا. هذه إذا ابتليت مثلا واحد في البرد برد شديد ما كانش الماء الدافي كان غير البارد أحد راك راه على المسجد ما كانش طريق الا المظلم تمشي في طريق المظلم. واضح هذه؟ فهذا المعنى يعني الانسان ما يطلبش الحاجه اللي فيها مشقه لكن اذا ابتليت بها على الاقل هذا هو. طيب نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم يا رب العالمين احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.